الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في كتاب صريح السنة قال: فلم يخل جل ثناؤه أحدا فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعده منهم وراثه من بعده والقوام بدينه بعد اخترانه إليه وقبضه الذاتين عن عراه وأسبابه والحامين عن علامه وشرائعه والناصبين دونه لمن براء وحاده الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أو في هذا المقطع من مقدمته رحمه الله أن الله جل وعلا لم يخلي جل ثناه أحد من مكرم رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة، ومعنى أن الله عز وجل إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام قد ابتلوا بالمحن وقد أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإذا كان كذلك فهذه سنة الله أن يبتلي ويمتحن سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله أن الغرض من هذا الامتحان والابتلاء هو الرفعة. قال: ما أعد لهم بصبره عليها من ربه من الكرامة، هذا في الآخرة، وفي الدنيا ما أعده له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. فيرفع الله عز وجل أهل الحق بهذه الفتن والمحن، يظن الناس أنها شر وسوء وفي الحقيقة أن بها الخير، لأن الله عز وجل يميز فيها بين النافع والضار والطيب والخبيث والصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ويجعل الله جل وعلا هذه الفتن والمحن سببا لمعرفة فضل أهل العلم وأهل الفضل، فإنه بأهل الفضل تعرف فضائلهم ويكون في ذلك الخير العاجل والآجل، يكون في ذلك الخير العاجل والآجل، أي لما يكون من هذا الابتلاء والآثار الحسنة بعد هذا الابتلاء. وهذه الجمل والعبارات كلها تأكيد لهذا المعنى، وهو ما ذكره أن الله عز وجل جعل هؤلاء ورثة الأنبياء، أي فإذا كان ورثة الأنبياء فهم يكون لهم ما يكون للأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء في السنن: ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فعلم بهذا أن من سلك طريق الأنبياء وورث الأنبياء العلم لا بد أن يرثهم كذلك في المحنة والابتلاء، فيكون في ذلك سبب لرفعته، ما من محنة يصابها إلا ويكون فيه رفعة له. وهنا يحق أن ينبه بشيء، وهو أن محن وبلايا أهل الحق وأهل الصدق تختلف عن المحن الذي يكون بها العذاب ويكون فيها التمكين، فإن البلاء بلاء وإن المحنة محنة، لكن محنة أهل الحق يكون بها العزة ويكون بها الرفعة، وأما محنة أهل الباطل والضلال يكون بها الذلة والمهانة. هذا هو الفرق. فالله عز وجل ابتلى بني إسرائيل، وابتلى الله عز وجل في بني إسرائيل الأنبياء، لكن هل بلاء بني إسرائيل الكفار منهم وبلايا أهل الإيمان منهم؟ الجواب لا. فجنس بلاء أهل الإيمان هو من النوع الذي تكون فيه الرفعة والعزة، وجنس بلاء الكفار يكون فيه الذلة والمهانة، وهذا الفرق بين الصادقين والكاذبين. الجميع يبتلى ولكن بلاء أهل الصدق رفعة. كيف يعرف أنها رفعة؟ بنهاية البلاء والمحنة، فنهايتها رفعة. أما أهل الكذب والنفاق فإن بلاءهم يكون ذلة. كيف يعرف ذلك؟ بنهاية هذه المحنة والفتنة فإن الله عز وجل يذلهم بها ويعذبهم ويعاقبهم بها، فيظهر بها آثار العقاب والعذاب بخلاف أهل الصدق والحق، فإن المحنة إنما هي فترة مؤقتة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله جل وعلا، محنة مؤقتة تكون بعد الرفعة والعلو، هذا هو الفارق وبه يعرف الفضل. هذا هو ما ذكره في هذا الموضع، وإن شاء الله نكمل بدرس الله أخرين التالي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة ابن القاسم بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه طريق السنة، قال: وفضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله وأعلاما للإسلام والهدى ومنارا. قال: فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله أعلاما للإسلام والهدى منارا، وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة، إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة، لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرفقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما، منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوقيا طلب رضا الله بالأهل بالفضل عليهم. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمته رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل علماء الأمة الذي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات، فشمل وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعائها بسفلها ووضعائها، فلم يكن يبنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان صدهم ما بالله منهم يلقون عن النصيحة لله بعباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفاههم يتعمدون، وبفضلهم على نفسهم يأخذون، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أدلفوا لنفسه، ثم الله من فضله ذلك أيام حياته لعله في صبر، ثم الله من فضله لذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثار على الأيام باقية، ولو من الرشاد هادية، جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم لهم من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. جعل رحمه الله تعالى هذا المقطع من مقدمة رسالته رحمه الله تعالى كذلك ببيان فضل أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، وكيف أن من سنة الله عز وجل أنه سبحانه يبتليهم. ثم ذكر رحمه الله في هذا المقام عددا من فضائلهم وخصائص صفاتهم، فقال رحمه الله: فضلهم بشرف العلم، يعني كان تفضيل الله عز وجل للعلماء بما كان معهم من العلم، فللعلم شرف، والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكان الشرف لأجل العلم الذي يحملون. قال: وكرمهم بوقار الحلم، فكان من تكريم الله عز وجل لهم أن جعل لهم وقار الحلم، فلا يكون عالم من العلماء العاملين إلا وألبسه الله وقار الحلم. والحلم هو الموقف الحسن عند المواقف السيئة. قال: وجعلهم في الدين وأهله أعلاما، يعني جعل الله عز وجل هؤلاء العلماء للدين وأهل الدين أعلاما، أن يعرف بهم أهل هذا الدين والدين. وهكذا تجد العلماء في كل زمان ومكان أئمة للهدى ومصابيحا للدجى. قال للإسلام والهدى منارة، كذلك جعلهم الله عز وجل، وهذا من تشريفهم ورفعتهم وعلو منزلتهم عند الله سبحانه، أن جعلهم للإسلام والهدى منارة، والمنارة هو الشيء المرتفع. قال وللخلق قادة وللعباد أئمة، كما قال سبحانه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. قال وسادة إليهم، يعني كذلك أئمة وسادة. فالسيادة الحقيقية سيادة العلم، لا سيادة المال ولا سيادة الجاه ولا سيادة كذلك السلطان، فإن السيادة هي السيادة الطواعية لا السيادة بالإكراه وكذلك الطمع. فإن سيادة أرباب الأموال سيادة طمع بأموالهم، وسيادة أرباب الجاه والمنصب والسلطان كذلك إما خوف من سطوة أو طمع في كذلك شيء من أمر الدنيا. قال إليه مفزعهم عند الحاجة، أما سيادة أهل العلم فهي سيادة رغبة وسيادة قواعية، فهي السيادة الحقيقية، فإنه يبقى لهم ذلك الضرر. قال إليه مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة، يعني أنهم مرجع هذه الأمة وأهل هذا الدين عند الحاجة وعند الشدائد يستغيثون بهم. ومعنى الاستغاثة هنا أي أنهم يطلبونهم ويدعونهم أن يفكوا عنهم هذه الكربة، بمعنى بما أعطاهم الله عز وجل من العلم، كما قال الله عز وجل في كتابه وإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطون منهم. قال لا يجيهم عند التعطل والتحمل عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، يعني معناه أن هؤلاء العلماء لا يثنيهم أي لا يصدهم ولا يمنعهم عند التعطف والتحنن عليهم، أي على هؤلاء الناس والرعية التي ينصحونهم ويوجهونهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، فإنهم ما يرون من سوء من الناس سواء سوء بأنفسهم أو سوء تجاه هؤلاء العلماء مع ذلك ما يقطعون التعطف والتحنن. والمراد بهذا التعطف والتحنن هو إيصال العلم والهدى إليهم والنصيحة لهم، فلا يمتنعون عن النصيحة وعن كذلك التوجيه لهؤلاء الناس ولو صدر منهم السوء لأنفسهم أو لهم أي للعلماء. قال ولا تصدهم عن الرفقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما، يعني ولا تصدهم عن الرفقة عليهم والرأفة بهم، معناه أنهم كذلك لا يكون رادعا ولا يكون مانعا لهم إذ يروا قبح هؤلاء الناس في تعاملهم مع أنفسهم من نسيانهم المحرمات أو كذلك من قبح معاملتهم لهؤلاء العلماء، بل إنهم لا يزالون يعاملونهم بالرأفة والرحمة، وهذا في المواضع التي يحتاج إلى ذلك، وإلا فيوجد من أهل البدع والأهواء من أغرب معهم العلماء، من أغرب معهم العلماء فإن أهل العلم لا زالوا يعاملون الناس بحسب منازلهم، فالجاهل يصبر عليه والمعاند وكذلك المستكبر فإنه يعرض عنه ويحذر منه ويؤمر بهجره كما فعل علماء أهل السنة قديما وحديثا. فلا زالت تلك سنة أهل العلم أخذوها من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع من صدر منه مثل هذا الفعل، كما في حديث الثلاثة الذين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجرهم مع فضلهم، فكيف من دونهم؟ حتى قال النووي رحمه الله في ذلك الحديث قالوا فيه دليل أو أصل على أجر أهل البدع على التأبيد. قال رحمه الله كذلك قالوا إليه ما يكون محرما منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوقي طلب رضا الله بالأخذ بالفضل عليه وتوقي بالألف المقصورة وتوقي أو وتوقيا لعله يريد. قال يريد بذلك رحمه الله أن الذي يدفعهم إلى هذا العدل هو الطمع بثواب الله عز وجل وفضله فهم يعلمون مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وقابلوا التقوى وهم يعدلون مع أنفسهم ومع غيرهم. وهكذا ذكر رحمه الله عدد من الصفات في هذه العبارات فيها فضل هؤلاء العلماء وعلو منزلتهم ودرجتهم وكذلك خيرهم على الناس مع ما يكون من الناس من يساء عليهم وهذه كلها من فضائلهم وعلو منازلهم. ولعل بهذا قدر كفاية وفيما ذكر إشارة تغني عن الزيادة وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين.